أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك يعني ما هي عنه أم لا. فأخذنا طيب الخامسة أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا. من ذلك أنشر إليه الثناء المحرم على الياسر أم لا. فما هو نوع الخلاف الذي جرى ابن مسعود وأصحابه يرون أنه من ذلك لأنه لا يعلق الإنسان شيئا من القرآن وإنما القرآن يقرأ به ولا يعلق. وبعض العلماء يقول أنه لا بأس به أنه لا بأس به والاحتياط مذهب المسعود لأن الأصل عدم المسعودية حتى يتبين لنا ذلك من السنة. السادسة أن تعليق الأوتار على الدواب من عن العين من ذلك. تقدم لنا أن الأوتار هي أوتار القلب وهي ما يجدل من العصب ونحنه عن العين وهذا الأثار يعلقها بعض الناس على دوابهم خوفا من العين فتكون من الشرك ووجه أنها من الشرك تقدم لنا هو أن أي إنسان يعتقد أن سبب من الأسباب أن شيئا يكون لسبب من الأمور وهو لم يكن سببا شرعيا ولا سببا عاديا فإنه يكون مشركا حيث انه اعتقد سببا لم يجعله الله سببا. اما ما كان سببا شرعيا كالقران او كان سببا عاديا علم بالتجربه فهذا لا باس به لان هذا سبب حسي علمناه بالتجربه والاخر سبب شرعي علمناه بطريق الشرع. السابعه الوعيد الشديد على من علق وترا على من علق عنده يعني علق على من علق وترى من يحضر الوعيد الشديد يا الثاني من يعرف انت علق لا الوتر لا هو الوعيد الشديد فأن محمدا بريء حديث رأيك فأن محمدا بريء منه وهذا وعيد الشديد لأن براءة النبي عليه الصلاة والسلام من الإنسان ليست بالأمر الهي حتى إن ظاهرها لو أخذنا بالظاهر فكان كفرا مخرجا عن الملة لقوله تعالى وأذان من الله ورسوله للناس من الحد الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن أهل العلم يقولون أن البراءة هنا براءة من هذا الفعل براءة من هذا الفعل فيكون الرسول تبرأ من هذا في هذا الفعل فقوله من غش فليس منه. الثانية فضل ثواب من قطع ثمينة من إنسان يؤخذ من أين؟ من قول سعيد بن جبير كان تعدي رقبة ولكننا نسأل الآن نناقش في هذا الأمر هل قول سعيد بن جبير حجة ولا لا؟ إذن كيف المؤلف يقول قبل ثواب من قطع سنينة من عيسى؟ لا سعيد بن جبير نعم ثم نقول ان هذا كما شرحنا انما كان كذلك لان هذا انقاذ له من السر فهو بالحقيقه كمن اعتقد بل ابلغ لان من اعتق انسان من الرق هذا له أجر يعتق من الناس يتناسق منه، وهذا أحسقه من الشرك من رفق الشرك والأوثان فهو أعظم. إننا ما نجعل هذا أمرا مجزوما به، وأنه يكون كعجل رقبة أو كعجل رقبة ما نجزم به، لكن نقول إنه من باب التناسق الشيء وقياسه أن من أنقذ نفسا من الشرك فهو كمن أنقذها من الرق، لأنه أنقذها من رق الشيطان والهوى. نعم. هي مرة علينا في المكتبة. أنا أخذ عنده أنا أخذ عنده يعني. هو أشارك ولا ما؟ لا أشارك. أي ما أشارك أشارك. ما في فعل ما في غير الشارع. لكنها باعتبار القواعد الاصطلاحية تقدم لنا أن بعض العلماء يقول أنه إذا قال تابع من السنة كذا فهل هو يعتبر موقوفا مستقلا يكون مراد من السنة أو من سنة الصحابة، أو يكون مرفوعا مرسلا؟ اختلف في هذا أهل العلم في مثال الحديث، فبعضهم قال أنه يكون موقوف يكون موقوفا، وبعضهم يقول يكون مرسلا مرفوعا مرسلا. يتقدم لنا أن ينبغي أن يفصل في هذا، وأن التابع إذا قاله محتجا به فإنه يكون مرفوعا مرسلا، لأنه يحتج إلى غير مرسول. أما إذا قاله في سياق غير الاحتجاج فهذا قد يقال أنه من باب المقصود الذي من باب المقصود الذي ينتبه إلى الصحابة. التاسعة أن كلام إبراهيم أي إبراهيم النخعي لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود. كون كلامه كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، لأن العلماء اختلفوا إذا كانت من القرآن، وهذا كلام بالعلم تكره من القرآن وغيره. ومراده بثاني من مراد الصحابة ولا التابعين، مراده عبد الله بن مسعود. الشاهد المهم من هذا الباب يدل على أنه لا يتعلق الإنسان بشيء من الأشياء إلا إذا ثبت بالشرع أنه متعلق له، وإلا فلا. فيه ما أجده الآن ما يصير من السنتين صار داع في الأشياء حلقة من النحار يقولون إنها تنفع من غماته ثم على هذا يحسن ما تكرهه ما بالثاني أو ثاني أو أنهم استهرف للناس ويزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عدده وفي هرمته أنها تنفعه تنفع هذا الرمته مثالا نجي عدها. هل هذا صحيح أو لا؟ إنما الأصل أنه ليس بصحيح، الأصل أنه ليس بصحيح، لأن ما عندنا لا دليل، لا دليل شرعي ولا دليل حسي يدل على ذلك، لأن الآن هي ما تؤثر على الجسم، ما فيها مثل مادة انتهية حتى نقول أن الجسم يتسرب هذه المادة وينتفع بها، فالأصل أنها ممنوعة، الأصل ممنوع حتى يرسل لنا بدليل صحيح واضح أنها لها اتصال مباشر بهذا الرماتيزم حتى ينتفع به. إذا ذكرها قبل إذا ذكرها نطلب وجهة النظر ما نكتفي بقول، لأن قد يكون مثل ما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يستعملون هذه الخلاق من النحاس ويقول هذه من الواهمة، وهذه الواهمة هي نفس وجع العضل ثم نكتفي. يكون اعتقاد الحمدية يكون اعتقاد الحمدية ما ندري، قد يكون اعتقاد ما له أثر حسي، وما دام مجرد اعتقاد فإنه ما يجوز حتى يذكرنا بطريق حسي أنها مفيدة. هذا المادة

بركاتهم موهومة، وهي ما يصنعه أولئك الدجالون الذين يقولون إن فلانا الميت والذي يظنونه وليا أنزل عليكم من بركاته، وما أشبه ذلك. هذه بركات باطلة ما لها أثر، وقد يكون للشيطان أو للشياطين آثار في هذا الأمر، لكنها آثار ما تعدو أن تكون حسية، بحيث إن الشياطين تخدم مثل هذا الذي قيل إن بركة الشيخ الفلاني نزلت عليه أو حلت به فتخدمه وتيسر له الأمور، فيكون في ذلك فتنة، يكون في هذا فتنة لمن أراد الله فتنته. وهذا النوع كيف نتحرز منه وكيف نعرف الصدق منه من الكذب؟ يعني كيف نعرف ان هذه بركات موهومة او بركات معلومة من النوع الاول الحسية؟ يعلم ذلك في حال الشخص، هل هذا الشخص من اولياء الله المتقين الذين قد جعل الله على ايديهم من الخير والبركة ما لا يحصل من غيره، او هو من الناس المنحرفين الدجالين؟ وهذا معلوم، اذا علمنا ان هذا الرجل مؤمن تقي متحرر للسنة ما عنده بدع ولا خرافات، علمنا بان ما يجري الله على يده من البركة امر معلوم. وانتم تعرفون مثلا ما اجر الله على ايدي شيخ الاسلام رحمه الله من البركات العظيمة التي انتفع الناس بها في حياته وبعد مماته. اما اذا علمنا ان هذا الرجل عنده خرافات ومخالفات للسنة ودعاوي باطلة، نعم، فإننا لا نثق به ونقول هذه البركات موهومة، وربما تصطنعها الشياطين له مساعدة له على باطله، مثل ما يحصل من بعضهم أنه يقف مع الناس بعرفة، يقف مع الناس بعرفة ويأتي إلى بلده ويدخل معهم في بلده، فهذا قوة تأخذ الطائرات. يقول شيخ الإسلام إن هؤلاء تحملهم الشياطين إلى هنالك لأجل يغر الناس، هذا وقع منهم مخالفات ولا لا؟ مثل مخالفة إنه ما أتم الحد. ويقول شيخ الإسلام من مخالفاتهم أيضا أنهم يمرون الميقات ولا يحرمون منه، نعم، وهذه الكلمة اللي قالها شيخ الإسلام ممكن نأخذ منها حكم الآن، وهم من الذين يؤخرون الإحرام في الطائرات إلى جدة، نعتبرهم مخالفين في وقت ما في طائرات، لكن بحسب الشياطين اللي تحمل هؤلاء تمردهم من حدا المواقيت ولا يحرمون. فالمهم إن هذه الأخيرة، هذه البركات الموهومة تعرف بحال هؤلاء الأخطار. لا بد من رد النار، نعم، ما من إنسان إلا يمر بميقات أو يحاذي، لأن المواقف دائرة على مكة، يرحم الشام ويرحم مكة، ما يحرمون إذا نزل، ما عندهم شيء يحرمون به، هم على المكنسة ولا على النبع ولا على مأسفلات، لأن هم يأخذون مكان في مكان اللي يتنفع. يقول بسم الله ما جعل يسمي ولا لا فقال ما يسمي يركب عليه آلته سلس، نعم. كيف يتجعنا هذه أخيرة البركة يغض عليه؟ لا لا، ما هو ما تسلم الناس في البركة فيها، بس أنا ذكرتها مثلا، نعم، يعني خير الناس من السكر، وما ذكر هذه من البركات ولا قسم البركات هذه، إنما هو ذكر هو من جملة مخالفات وتنويهات على الناس وأنهم يعلمون هذا العمل ويخالفون الشرع، من جهة أنهم لا يقومون من النقاط، من جهة أنهم يقومون بدون تمام الحد. طيب، عاد نأتي إلى الشجر والحجر ونحوه. من تبرك بشجر، أي شجرة تكون؟ شجر واحد، شجر عندي، شجر أنا ما عندي حد، ما يخالف المسألة بسيطة، الشجرة واحدة الشجر اي نعم، او حجر بعد سنجن يصدق على الواحد والجماعة. طيب، من تبرك بشجر اي شجر مسلم؟ ما في شجرة يتبرك بها أبدا. ومن حسنات أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه لما رأى الناس ينتابون الشجرة التي وقعت تحتها بيعة الرضوان أمر بقطعها. ثم إنه منذ سنوات حاول بعض الصحابيين أن يبني مسجدا هناك يزعم أن ذلك محل الشجرة، وفعلا بني المسجد إلى جنب المسجد القديم، ما بينهما إلا مسافة قريبة. يزعمون هذا الأخير هو المسجد والمكان الذي وقعت فيه البيعة، ولكن الحمد لله الحكومة جاءت أخيرا انتبهت وأمرت بهدم الجديد هذا نهائيا وتوثق الأرض، لأنها يعرف أن سواء كان هذا موضع الشجرة أم لا، إذا بني مسجد جديد إلى جانب الأول وأحيط بالدعاية الكاذبة أن هذا محل الشجرة، يعتقد العوام سواء في الوقت الحاضر أو في المستقبل البعيد يعتقدون أن هذا محل بيعة العضوان، ثم يأتون إلى هذا المحل ينتابونه من أماكن بعيدة. وقوله أو حجر يشمل أي حجر كان، حتى حجرة بيت المقدس، حتى الصخرة التي في المقدس ما يتبرك بها، حتى الحجر الذي في الكعبة ما يتبرك به. نعم، ما يتبرك به على أن له أثرا حسيا، أما أن يتبرك به على أن له ثوابا فرعيا فهذا صحيح. ولهذا قال عمر رضي الله عنه ثم قد له: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، يعني من ناحية حسية ما في ضرر ولا نفع، لكن من ناحية أنه قربه إلى الله فيه نفع ولا لا؟ فيه نفع. ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت، إذن فتقديره تعدد النحو، خلافا للعامة الآن الذين نراهم يظنون أنه بركة حسية، إذا استلمه مسح بيده على جميع بدنه، وشاهدتهم يستلمون الركن اليماني ومعهم الصبيان الأطفال النحو فيتمسح بالركن اليماني ثم ينسح على طفله، معنى هذا أنه يعتقد أن فيه بركة حسية، وهذا لا يجوز، ما في بركة حسية. لولا أن الشرع شرع لنا هذا ما فعلنا. نعم. وقوله نحن هنا، إيش نحن هنا؟ من البيوت والقباب والحجر وغيره، حتى حجرة قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما يجوز التبرك بها والتمسح بها تبركا. نعم، لكن لو تمسح بها كان بشوف هل الحجر هل الحديد أملس ولا أخرس، ما في ذا، لكنه إذا كان يخشى أن يكتب به يمنع من هذه النار، ولا يحرق بلمس مثلا الحديد، ما في ما بين هذا الله ما في شيء، لكن يخشى أن يستخدم من فعله وسيلة، مثل ما سمعت راسغيا عند مقام إبراهيم بعد ما صلى ركعتين بعد طلوع الشمس بدأ يصيح في أعلى صوته: يا علي يا علي، هكذا. فجاء بعض القائمين على الحسة في المسجد الحرام وتكلم عليه وقال: أصدق أخرج من المسجد الحرام، إنما المشركون هناك يستراقوا من المسجد الحرام. قال: أنا ما دعوت علي النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أقول: يا علي، والله هو العلي العظيم. نعم، فأوهم على الناس أنه يقول يا علي يعني يا الله، هذا قال له سلام، ما دام أن الكلمة هذه فيها إهانة لماذا أن تقول يا الله ورما قلت اللهم ورما قلت ربنا؟ المهم قال من زادينهما: ولكن قال رحمة الله في صاحب الهيئة أسوأ منه، فأخذهم النفس أخذهم النفس. هذه الكلمة مهمة ولا لا؟ لكن قرينة الحال بأن هذا الرجل من الروافض تدل على أنه أراد دعاء علي بن أبي طالب. نعم، وليس المناسبة. فأقول إن مثل الحبيب الذي على الحجرة حجرة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم

بتيسير أسباب المعصية له حتى يعلم من يخافه بالغيب. قال نعم سلطان هنا بمعنى حجة، وأصل السلطان في اللغة العربية ما به سلطة، فإن كان في مقام العلم فهو العلم، إن كان في مقام القدرة فهو القدرة، إن كان في مقام الأمر والنهي فهو من له الأمر والنهي. حضرتها الأنفذ كما في عندنا قوله تعالى فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، أي بقدرة وقوة، ومثل ما أنزل الله بها من سلطان يعني من حجة وبرهان. ومثل إذا قلت مثل قال الرسول عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له، يعني من له التدبير والتنفيذ. قال عن أبي واقد الليثي، قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين مكة بعد غزوة الفتح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة تجمعت له ثقيف وهوازن بجمع عظيم كثير جدا، وكان والحمد لله القضاء على هاتين القبيلتين قضاء مبرما على جميع طوائف قريش، يعني هم أكبر القبائل اللي حاربت النبي عليه الصلاة والسلام. من قريش؟ ها؟ ثقيف وحنين. لا ثقيف وحنين لما أنه هوازن وثقيف لما فرغ من فتح مكة وتجمعوا له بهذا الجمع الكثير قصدهم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان مع الرسول عليه الصلاة والسلام 12,000، 2,000 منهم من أهل مكة و10 جاء بهم من المدينة وفتح بهم مكة. فلما توجهوا بهذا السفر العظيم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، فأعجب بكثرتهم، ولكن الله تعالى بيّن أن النصر من عند الله وليس بالكثرة، فقال لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وذاقت عليكم الأرض ما رحبتم وولتم الدليل. الذي حصل إنه لما قالوا هذا الكلام وانحدروا من الوادي وادي حنين وجدوا أن المشركين قد تطرقوا له في الوادي، والصحابة ما علموا به، وتعلمون أن المشركين إذا تقدم هؤلاء جاءوهم من الخلف، فحصل ما حصل وتفرق المسلمون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع 12,000 ما بقي معه إلا نحو 100 فقط من 12,000. لكن الحمد لله في آخر الأمر صار النصر للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال لما وكنا حدثاء عهد بكفر. حدثاء جمع هو فعل على سبيل إيش؟ جمع حديث، يعني إننا قريب عهد بالكفر. يقول رحمه الله وإنما قال ذلك حدثاء عهد بالكفر فالاعتذار لطلبهم، يعني لو كنا سابقي إسلام ووقر الإيمان في قلوبنا ما سألنا هذا السؤال، لكن إننا سألنا لأننا حدثاء عهد بكفر، فهذه جملة فالاعتذار لما سألنا. قال وللمشركين حجرة يعكفون عليها وينيطون بها أسلحتهم، يعكفون عليها يعني يقيمون. يعكفون عليها يعني يقيمون عليها. والاعتكاف ملازمة الشيء، ومنه قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وقوله وينوطون بها أسلحتهم. ما ينوطون؟ يعلقون بها أسلحتهم تبركا بها، تبركا بهذه الشجرة. يقول رضي الله عنه بواقد يقال لها ذات أنواق، الشجرة تلقب بهذا اللقب. الله يعني معالي الله أكبر. وأيهما الذي لا يغفر؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إن الشرك لا يغفره الله ولو كان أكبر لعموم قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأن يشرك به مؤول بمصدر تقديره شركا به وهو نكرة في سياق النفي فيفيد العموم فيفيد العموم. وقال بعض العلماء إن الشرك الأصغر داخل تحت المشيئة وأن معنى قوله أن يشرك به الشرك الأكبر هو الذي لا يغفر وأما الشرك الأصغر فإنه يغفر لأنه لا يخرج من الملة وكل ذنب لا يخرج من الملة فإن الله فإنه تحت المشيئة. وعلى كل حال فالشرك على خطر صاحبه على خطر وهو أكبر من كبائر الذنوب. قال ابن مسعود رضي الله عنهما لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. نعم الثانية عشرة قوله ونحن حدثاء عهد بصدق فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثانية عشرة لأن قوله ونحن حدثاء عهد بصدق معناه أنه يعتذر عن أنفسهم حيث طلبوا أن يجعل لهم ذات أنوار فهم يعتذرون بجهلهم لقولهم حدثاء عهد بكفر. وعلى هذا سنقول إن انه ينبغي في هذا المسألة انه ينبغي للإنسان ان يقدم العذر عن قوله او فعله حتى لا يعذب نفسه بالقول بما لا يكون فيه. وقد مر علينا حديث صفية يوم خيعها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فمر رجلان من الأنصار فقال إنها صفية بنت خويلد. يعرف يعرف اسمه ايه يعرف هذا ولا لا ايه السنة لا السنة ما الفائدة هذه هذه الفائدة نحن استدلنا لها بحي الصفية من الذي قلنا؟ لا إنه تقديم المعذرة إنه يقع فيه عليه بدون حقيقة. طيب قال فتعثرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. الرابعة عشرة طيب مين من قول الرسول عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنة يعني أكبر وأعظم إن يشرك به هذا المعنى في هنا يعني أكبر وأعظم إن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله يعني في رواية الترمذي أنه قال سبحان الله. وعلى هذا فنكون التسبيح أيضا في محله يعني تنزيها لله عما لا يليق به والإشراك به مما لا يليق به سبحانه وتعالى. هذه هذه هذه في رواية المؤلف كأنه رواه في النحل ولا في السنن سبحان الله. قالها خلافا لمن كره كان بعض أهل العلم كره من الإنسان يصدر عند التعجب ولا أدري اسمع كلامه. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. الخامسة عشرة النهي عن سد الذرائع. وش الذرائع؟ وش الذرائع يا رب؟ ما هي الذرائع؟ نحن دائما نسمع كلام العلماء سد الذرائع وما أشبه ذلك. إيش الذرائع؟ يعني كلمة الذرائع إيش؟ أزراع يعني؟ لا. ما هي؟ بالذات أنفسنا والله. لا كلمة الذرائع إذا قال الذرائع إيش؟ يعني هذه دائما تجي من كلمة. أي الذرائع الطرق الموصلة للشيء. فذرائع الشيء وسائله وطرقه. سد الذرائع، الذرائع نوعان. ذرائع إلى أمور مطلوبة فهذه لا تسد بل هي تفتح وتطلع، وذرائع إلى أمور مذمومة فهذه حكمة وهذه تسد تسد. فهنا ذات الأنوار ذريعة إلى الشرك الأكبر إذا تدركوا بها ووضعوا عليها أسلحتهم وأرسل عليها البركة في يوم من الأيام يستدرك بهم الشرك يعبدوها ويسألوها يسألوها مباشرة حوائجهم ما يتدركون بها. فلهذا سد النبي عليه الصلاة والسلام الذرائع، سد الذرائع. وأشياء كثيرة من هذا النوع، فإن الذرائع يعني من هو سائل الأشياء، وسائل الأشياء يجب أن تسد كل ما كان ذريعة، بمعنى أنه يمكن أن يوصل إلى هذا الشيء المحرم فهو محرم، وما كان ذريعة إلى مطلوب فهو مطلوب. لو خرج الإنسان يبتغي ماء ليتوضأ به فيه يعني وجه المشابهة فيه إنهم سألوا ما لا يجوز وهؤلاء سألوا ما لا يجوز لأنهم هم متنافيا في كل يوم. نعم. 15 نهي النهي عن التكبر يا أهل الجاهلية. 16 ترى الشيء تكفل يا غاني 10 تكون شيء. 15 15 النهي عن التكبر يا أهل الجاهلية. منين يخلع؟ في القول قلتم كما قال بنو إسرائيل فأنكر عليهم وأن يتشبهوا به. وبهذا عرفنا أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل أذن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من جهل الحق وعمل أعمال الجاهلين فإنه من أهل الجاهلية، فإنه من أهل الجاهلية. نعم. واضح أن من جهل الجهل الجهل. نعم. نعم. كلمة كثيرة صحيح. في الجهل الجهل. نعم. كلمة عشرة. ليه؟ الغضب. نعم. هذا مذكر. مذكر. المؤنث تسكر ما في مذكر فيه تسكر و... نعم مثل عشرة أسكار وقطعناهم مثل عشرة أسكار. قال المالك وقل لك تعنيه إحدى عشرة والسين فيها عن ثمين كثرة، يعني تعني من ثمين تكثر السين فتقول إحدى عشرة. نعم. نعم. سادسة عشرة الغضب عند التعليل. سادسة عشرة. نعم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. كيف تنفعل على الشكرا نفسيهم بالله لمن جعل من الله إلى هذا؟ والحقيقة الحديث ما فيه ذكر، لكن لعله يؤخذ من القراء يقولها الله أكبر أنها السنن والذي يقصد يده صيف كما قال إسرائيل لموسى. يعني ربما يؤخذ من قراءة هذا الكلام وقوة الكلام يأخذ منه دليل على الغضب يأخذ من جميع على الغضب ولم يستريح. إنما الغرض عند التعليم أيضا هذه أشكال كل جزاه الله خير مستثنى يعني بعض الأحيان أغضب نعم وترى هذه دخلة معي أنا هذه لي أنا أنا ما أنفصل من ذلك إيه؟ المهم منها على كل حال هو من خيار عباد الله وما دام اللي هي الثالثة نعم. عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن هنا يعني الطرق وأن هذه الأمة ستأخذ طرقا من كان قبلها. وقلنا عند شرح هذا الحديث إنه لا يعني الحل والإحلال بل يعني التحليل تحذير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة ستفترق على 83 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقلنا إن الرسول أخبر بأنه يكون من أمة من يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف وأن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله ما أشبه ذلك من هذه الأمور التي يحرمها الشرع لكن القدر قد يأتي بها جاره هنا يعني الشغل لا تخشى إلا الله يجي عن جنب يعني مثلا جنب الفقر الجنب إنه مأذون محض نعم. الثامنة عشرة إن هذا علم عالم إن هذا علم عن أعلام النبوة من إن هذا علم من أعلام إن هذا علما من أعلام النبوة إن هذا علما علما علما ولا علم علم إيه بالنفس ولا بالرأس بالرأس إيش اللي رأسه خبر إن إيه طيب إن هذا علما علم من أعلام النبوة بقوله وقع كما أخبر الله طيب إذا قال قائل ألف النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب نعم فالجواب سلع رسول قال ذلك وأخبر إن الشيطان قد أيس أن يشرك بالله في هذه الجزيرة لكن يأسه لا يدل على عدم الوقوع فإن الأمر يقع على خلاف ما توقعه الشيطان لأن الشيطان حين حصلت الفتوحات وقوى الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا أيس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة ولكن حكمة الله سبحانه وتعالى تأبى إلا أن يكون ذلك إلا أن يكون ذلك وهذا نقوله يعني ولا بد لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون كذلك يعني لو قلنا أن هذا اليأس محقق لكان جميع الأفعال التي تفعل في الجزيرة ليست كذلك ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه جدل التصحيح في الجزيرة العربية وأن الناس كانوا في ذلك الوقت بعضهم مشرك بعضهم مشرك فهنا خبر عما وقع في نفس الشيطان في ذلك الوقت، ولكنه لا يزن منه يقول. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لفتبن كلمة من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في درية العرب. هنا هنا حتى تضرب علاته بالخلصة فالأجاته يفادوا عند بالخلصة. هنا التاسعة عشرة إن ما لم الله بها اليهود أن كل أن كل أنكم أن ما لم الله لما لم الله به اليهود والنصارى في القرآن إنه لنا لا هذه هي على إطلاق أنه لنا، يعني بمعنى أنه قد يكون من بعضنا قد يكون من بعضنا بس أنه يقول لنا ما هو على أطلاق عموما، ولكن المعنى أنه قد يقع من بعضنا. فإذا وقع منا تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يقول اليهود والنصارى يقول لنا، وما من أحد من الناس إلا وفيه شبه من اليهود أو النصارى. قل لنا كلهم اليهود والنصارى. فمثلا الذي يعلم الله على بصيرة فيه شبه من له، والذي يعبد الله بضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله فيه شبه من له. وهل مجرد يعني إن كان المؤلف رحمه الله يقصد في هذا أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على عموم يعني قل من يخصل. وأما إذا كان يريد أن كل ما ذم به النصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا. نعم. لا لا لا لا بس يقول أنه لنا، ما قال أنه لمن ارتكب الصنيعه. لو قال رحمه الله أن كل ما ذم الله به النصارى فهو لمن ارتكب دمهم كذبا. العشرون انه متكرر عندهم ان العبادات مبناها على الامر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. اما من رب اما من اما من اما من ربك سواء الحيوان عندك من من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما من دينك ما دينك وأما ما دينك ما دينك ولا من دينك لا ما دينك وأما لما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخر. يقول مالك رحمه الله أنه مقرر عندهم أن العبادات متنهى عن الأمر، وهذا واضح. العبادات متنهى عن الأمر، فما لم يثبت أمر الشارع فيه فهو بدعة بدعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومستفاف الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فالعبادات إذن مبنيها على الأمر، فإذا وجدنا إنسانا يتعبد بشيء قلنا له لماذا تعبد بهذا؟ قال لأنها عبادة. نقول له ما دليل؟ قوله طيب رأينا واحدا رمى صيدا فأكله فقلنا لماذا تأكله؟ قال لأنه مباح. نقول ما دليلك؟ لا ما نقول ما دليلك، ما نقول ما دليلك إلا إذا كان عندنا دليل أنه محرم. أنت مطرف الآن؟ أنا ذنب ليش؟ لأن العبادات الأصل فيها المنع والحظر إلا إذا قام الدليل على مشروعيته. وأما الأكل والمعاملات والعادات في الأصل فيها الإزاحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. ليه هذا؟ طيب يقول عبد المؤلف فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، مسائل القبر اللي يسعى الإنسان في قبره، من ربك من نبيك ما دينك. يعني في هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث. أما من ربك فواضح. إجعلنا إلها كما لهم آله. لا قصدي مسائل القبر، لأن يعني مسائل القبر ليس عن الإنسان، هي هذه الأمور الثلاث، هي هذه الأمور الثلاث. وهو يقول إنه دليل على أن الإنسان يسأل في قبره، دليل على المسائل هذه، يعني دليل على ذات الربوبية والنبوة والعبادة. أما النبي فمن أثاره في الغيب، قال لتركبن ثمن من كان قبلكم. وكبرى لأنه نبي، لأنه نبي كذا. وأما ما دين، ما دين يعني ما هو العمل الذي يدين الله به، ما قيل من قوله اجعل لنا إلها، يعني معناه أن العبادة فيه إلها بمعنى مألوها أي معبودا، والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله محمد بن الوهاب يعني فهمه دقيق جدا من النصوص. أحيانا كما تشاهدون في بعض المرات يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الكتاب. نعم. السادسة والعشرون أن كلمة أهل الكتاب ملمومة وكلمة المشركين. اللينا كما قال بني إسرائيل لم يسر. لأنه لا تستوي بناخ من الحديث لا هي معلوم منها الآن باطلة مثل المسلمين. الثاني مثلا يقولون أن المنتقل من الباطل الذي أعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لقولهم ونحن حدثاء عهد بكم. وهذا صحيح، صحيح أن الإنسان إذا انتقل من شيء سواء باطل ولا غير باطل لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة، لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. فكأنه يقول إن ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، عندنا بقية من بقايا الجاهلية. ولهذا كان من الحكمة أن الزاني إذا سلب يجب أن ينسى يغرب عن مكان الجريمة لئلا يعود إليه، ولا يعود إليه. فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن

على الخاص، إذا جعلت العام على الخاص. نعم. لا، إذا حملنا على الدعاء دعاء المسألة، والنسك في العبادة هي دعاء العبادة، هي حقيقة لغوية عامة أعم من حقيقة الشرعية. وعلى كل حال هي حتى لو كنا لأنها على الحقيقة الشرعية ونخاصة بالصلاة بالذبح، فإنها فإن غيرها مثلها، لكن هذا من باب التنبيه بالمثال. وقوله ومحياي ومماتي، محياي أي حياتي، ومماتي أي موت، والمعنى التصرف في حيا وميتا، وتدبير أموري حيا وميتا لمن؟ لله. فيكون في هذا إثبات توحيد العبادة وإثبات توحيد الربوبية. أولا قولي نعم ولا لا؟ العبادة في إن صلاته ونصر وربوبية ومحياي ومماتي، ومحياي ومماتي، فلا شك أن محي الإنسان وماتي لمن؟ لله، ما حد جبره، لا أبوه ولا أمه ولا فيه. حتى أبوه مو هو الذي خلقه، أبوه ليس هو الذي خلقه، وأمه ليس الذي خلقته، ولا أبوه الذي طلب له الرزق أيضا، خلق الذي خلق له الرزق وإن كان بإطاعة يده. قال ومماتي لله، هذه خبر إن، خبر إن، والله كما مر علينا كثيرا هو علم على الذات الإلهية، وعسله الإله، فحذفت الهمزة لكثرة الاستعمال تخفيفا، وإله يحكم بمعنى إمام مألوف، فهو فعال بمعنى مفعول. نعم، مثل ما يقال غراس بمعنى مغروس، وبناء بمعنى مبني، وكراس بمعنى مفعول، وغطاء، وكلمة تفتح بمعنى مغطى. نعم، إذن الله أي الإله بمعنى المهلوك المألوف، وهو علم من عليات الله سبحانه وتعالى. نعم، قول بعدها ان التشكيل بين المحياه والمماتي، يعني ما فيه في حياتي والمماتي، لا لا. وقوله لله رب العالمين، لا هو عام، الذي قلنا عام في تدبير شؤون الحي والميت على سبيل التمثيل، المفسرون قد يسمون الشيء على سبيل التمثيل. وقوله لله رب العالمين، رب العالمين، المراد بالعالمين هنا ما سوى الله، وهي تطلق على هذا المعنى، وتطلق على العالمين في وقت معين، مثل أني فضلتكم في بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين. لكن هنا رب العالمين المراد بالعالمين من سوى الله، كل شيء سوى الله فهو عالم، وسمي بذلك لأنه علم على خالقه سبحانه وتعالى، علم كما قال الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم، وفي كل شيء له آية. أول بيت لعمرك كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كل شيء ففيه آية تدل على أنه واحد. فإذا رب العالمين، يقول العالمون من؟ من سوى الله، وسموا عالما لأنهم عالم على خالقه. والرب هنا المالك المتصرف، هذه الربوبية مطلقة، وكل ربوبية في الربوبية فإنها مقيدة، وكل ربوبية في الربوبية فإنها مقيدة.

وأنه يكره للقادر تركها. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنها واجبة لا ضحيه. واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية وأن القادر يجب أن يضحي. والأرحية ليست عن الأموات كما يسمه العامة، بل هي للأحياء. أما الأموات فلا يضحى لهم استقلالا، يعني ليس من المشروع أن يستحصل لهم استقلالا إلا ما أوصوا به فعل ما أوصوا به، أما استقلالا فلا، لأن ذلك لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن يذبح لغير الله يجوز يصلي. بسم الله. طيب الثالثة ما هي؟ العقيقة. العقيقة التي تذبح عن المولود في يوم سابعه إن كان ذكرا فاثنتان، وإن كان أنثى فواحدة، ويجزئ مع الإعصار الذكور تجزئ الواحد، وهي سنة عند أكثر أهل العلم. وقال بعض العلماء إنها واجب، إنه يجب تجب العقيقة عن المولود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل غلام مرتهن بعقيقته. طيب المهم من النحر إذا يشمل كل ما شرع نحره من الهدايا والأضاحي والعقيقة. نعم. قال فسلم لربك وانحر. وعن بقينا السؤال الذي ذكره غانم، وان كان ما دخل في الموضوع، نحن نتكلم على هذه الناحيه من جانب التوحيد وهم من جانب الاكل وعدمه، لكن ما ذبح على غير الله فانه لا يؤخر. ما ذبح على قال ان هذه الشجره الشجره هذه التعويذ على نرجع على الروح نرجع على مثل كذبه ونلتحق. ما ربح على غير الله فانه محرم، لقوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم، الى ان قال وما ربح على النصب. كما ان ما سمي عليه غير الله فهو محرم، لقوله وما اهل لغير الله به. وعن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. منها واجب ومنها مستحب. واجب مثل الثلاثة اللي ذكرنا، والمستحب التطوع. حدثني بأربع كلمات. بأربع كلمات جمع كلمة، ولعلكم تذكرون قول ابن مالك